إذا طهرت النفساء في الأضرعين ثم رأت الدم بعد 40 أو استمر الدم معها إلى 50 يوما فما الحكم؟ قال يا إذا تمت 40 مثل باقي أن تغتسل لأن النهاية النهاية تربعون على الصحيح فإذا تمت 40 عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتحفظ وتقبل ونحو من هذه الدماء ويكون الدم فاسدا بعد ذلك الماء الفاسد وإذا انقطع ثم عاد وصادف وقت العادة وقت العادة الحيض يزعفها جلست الحيض عادة الحيض جلست الحيض وصار حيضا غير نفاس أما هذا الدم المتصل الذي اتصل بها هو دم فاسد تحفظ وتقبل ونحوه وتغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها بهذا الدم الزايد على 40 خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.